إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح لنظم يسر المسالك مع شرح زاد السالك الشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي لعلنا نعيد ما يعني تقدم بسبب الخلل التقني الذي حصل في المجلس الأخير، فنعيد الشيء الذي كنا ابتدأنا فيه. وكنا يعني توقفنا في الذي قبله عند ما يتعلق بالتنبيه أو الزيادة التي ذكرها الشارح رحمه الله، حيث قال تنبيه يستحب. طبعا هذا في الصفحة 52 بعد 200 من كتاب زاد السالك. قال تنبيه يستحب لمن قصد مكة أن يدخلها نهارا ويتحفظ في دخوله من أذى الناس. ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل ضحى، كان إذا جاء يعني بات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا وكذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فمن العلماء من ذكر أن هذا يرجع يعني كأنه يحتمل أن أو قد يقال ظاهره أنه يرجع إلى جميع هذا المفعول، ويتحفظ في دخوله من أذى الناس، وهذا عام دائما يعني لأن هذا المسلمين بغير حق محرم، ويلاحظ بقلبه جلالة البقعة الشريفة مكة، وأن يقول عند الدخول اللهم إن هذا البلد بلدك والحرم حرمك، أتيتك من بلاد بعيدة بدروب كثيرة، أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك، أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك بجودك وكرمك. هذا إذا كان هذا الدعاء على سبيل أنه يعني من جملة عمومات الدعاء وما إلى ذلك فيعني ينظر يعني، أما إذا كان على جهة أنه كأنه سنة وكذا فيحتاج إلى ثبوت دليل به. فإذا أتى إلى المسجد يستحب له أن يدخل من باب بني شيبة، هو المعروف الآن بباب السلام، يعني قيل إن يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هناك، لكن هل هذا اتفاقا وعلى هذا لأنه كان أسهل له، حيث أنه كان يعني من جهة أنه كان نازلا بتلك النواحي، وهل يشرع تعمده لمن لم يكن هنالك بحيث ينحرف إليه، لأنه أحيانا يشق ويكون بعيدا عن الإنسان، خاصة مع المسافات الآن المسجد الحرام وسع يعني كثيرا، وباب السلام قد يكون بعيدا جدا عن القاصد من الجهة الأخرى، فيعني قد يقال فيه مشقة وكذا، ولكن عموما هو أصلا ليس بواجب حتى عند من يقول بذلك يعني بمشروعية تعمده. ومثل هذا يحصل فيه الخلاف عموما وخصوصا في الحج حتى بين الصحابة، كالمحصب مثلا، عائشة كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نزله لأنه كان أسمح لخروجه، وبعض الصحابة ومنهم الخلفاء وما إلى ذلك رأوا أنه سنة، أن نزوله سنة، فهذا مما تختلف فيه أنظار علماء، وهذا يدخل في تقسيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ومتى يشرع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل المجرد في مثل هذا، هل وهذا من الأفعال التي قد تكون مترددة بين أنه فعلها يعني اتفاقا أو عادة أو يعني لسبب معين، وبين أن تكون شرعا عاما يعني لمن أراد أن يتسي به، وهل إذا قيل أنه فعلها لسبب معين هل يشرع لمن ليس له يعني لم يتحقق في ذلك السبب أن يتأسى به من جهتي أن ما فعله صلى الله عليه وسلم أكمل مما لم يفعله ولو كان اتفاقا من باب المحبة له شدة التأسي به. هذه مسائل أصولية معروفة، هو المعروف أن بباب السلام يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهذا مستحب كلما دخل المسجد الحرام أو غيره من سائر المساجد أي من بقيتها، وهذا هو يعني ليس هذا مختصا بالمسجد الحرام. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه واردة في حديث فاطمة في أبي داود، وأما يعني طلب المغفرة وأما طلب فتح أبواب الرحمة فهو عند مسلم، وأما طلب مغفرة الذنوب أيضا فوارد يعني في بعض السنن، وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فقد وردت ضمن حديث حسنه بعض أهل العلم، يعني أعوذ يعني بالله كذا ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك، لكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره، لكن هذا حاصله يعني استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا وقع بصره على البيت يستحب له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. أما هذا دعاء يذكره كثير من الفقهاء حتى من غير المالكية، ولا أدري إذا كان يعني فيه خبر أو أثر، الله أعلم، أنا لا أعرف، لو أفادنا بعضكم يعني يكون جميلا. ثم ليقصد الحجر الأسود فيستلم، وإلا إذا لم يكن واردا فيه شيء فإنه يعني ينضاف إلى ما تقدم، يعني هل يقال من جهة أنه من عمومات أو أنه يتخذ كسنة وكذا، فهنا قد يكون فيه ما فيه. أما إذا قصد عموم يعني لأن يدخل في عمومي أنه ذكر طيب أو دعاء يعني أو ما إلى ذلك، فهذا يعني يحتمل الاجتهاد فيه نظرا. ثم ليقصد الحجر الأسود فيستلمه بفيه إن قدر، يعني يقبله. طبعا المالكية ليس عندهم يعني التقبيل عموما، عندهم مثلا أحيانا يقولون كما سيأتي أنه يضع مثلا فمه ولا يصدر صوتا مثلا، لكن يعني السنة وردت فيها أحاديث ظاهرها التقبيل معروف يعني، لكن مذهب هكذا. هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله كان شديد التدقيق في مثل هذه الأمور، وأن هذا التدقيق معروف عن بعض الأئمة المتقدمين كالإمام مالك، يعني أنه مثلا لا يزاد على ما على حسب ما ورده مثلا، حتى ولو لم يكن يوافق يعني على الجزئية المعينة، لكن هذا يدل على أصله العام، وهو أنه يتحرى في مثل هذه الأمور، وأنه يرى عدم مشروعية البدع الإضافية، خلافا لكثير من المتأخرين الذين توسعوا في ذلك يعني تحت شعار البدع الحسنة وما إلى ذلك وقسموا البدع. وهذا التقسيم يعني فيه ما فيه اجتهاد من بعض العلماء، وبعض العلماء صححوا أن جميع البدع يعني إن كانت بدعة، لأن الذين يقسمون هذا التقسيم أحيانا يدخلون في البدع ما ليس هو ببدعة على حسب الاصطلاح يعني الدقيق، يعني وإنما يقصدون المحدثات عموما حتى لو كان لها أصل. قلنا يعني هذا يدل على أن الإمام مالك رحمه الله كان يهتم بمسألة البدع الإضافية، وأنه لا يرى مشروعيتها، لا يرى مشروعيتها. طيب، ثم قال رحمه الله وإلا لمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، هذا هو المذهب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الركن بمحجن ثم يقبله، فلعل الإمام مالك أنه يعني لم يبلغه مثل هذا الأثر، أو يقال أن يعني ينظر في اليد هل ورد تقبيلها. أنا الآن لا يحضرني تقبيل اليد صريحا، لا يحضرني، لكن تحتاج إلى مزيد بحث. وإن لم يصل كبر إذا حذاه ولا يرفع يديه، يعني كأنه لا يرى الإشارة إليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه من بعيد بشيء كان معه. ثم يطوف والبيت على يساره إلى أن يصل للركن اليماني فيستلمه. اليماني هكذا بالألف، قال علماء اللغة اليماني هذه الألف فيها بدل عن إحدى الياءين في ياء النسبة، أصلها اليماني، ثم أبدلت ألفا يعني يعني عوض عن إحدى الياءين، خففت الياء وعوضت عن الياء إحدى الياءين، طبعا الياء المشددة ياءان هي، فأبدل عنها وعوض عنها هذه الياء، فتصير ألف وياء مخففة، تقول اليماني ولا تقول اليماني إلا في لغة نادرة. أنا كنت أظن أنها خطأ، وكنت أقول في شروح السابقة أنها خطأ، لكن وقفت أخيرا على كلام لبعض العلماء كالمناوي في فيض القدير، يعني يذكر فيها عن فراء أو غيره أنها لغة نادرة، لأن فيها جمعا بين العوض والمعوض، وهذا خلاف الأصل. فالأصل والأفصح أن تقول اليماني بالتخفيف، وقد يخفف يعني أيضا بترك الياء، مثل المتعال اللي المتعالي أصلها المتعالي، وعلى هذا حذيفة بن اليمان السؤال يمانيا. فيستلمه بيده ويضع على فيه من غير تقبيل. الركن اليماني ليس فيه تقبيل، وإنما فيه استلام باليد، حتى الوضع على الفم هذا أنا ما أذكر يعني إن كان واردا يعني، وما أدري هل هو في المذهب أو هو يعني انتقال ذهني من الشيخ، هذا يحتاج إلى مراجعة كتب المذهب، لو يراجعها لنا بعضكم يكون طيبا. المعروف الركن اليماني هو مسح فقط، مسح، أما وضع اليد على الفم هذا ما أذكره هنا. وضع على الفم وكبر تقتدي. ماذا قال ابن عاشر يا شباب، هل منكم من يذكر؟ لكن ذا باليد خذ بياني، وبعدين ما أذكر أنه ذكر هل ذكر وضع اليد على الفم بعد الاستلام الركن اليماني أو لا. ينظر هذا يحرر إن شاء الله. لو يكتب لنا بعضكم المسائل التي تحتاج إلى تحرير في المجموعة مباشرة حتى لا ننساها. الآن يعني عندنا مسألة هل مثلا الركن اليماني يوضع اليد على الفم بعده أو لا، وأيضا مسألة أخرى ما هي التي سبقت. إذن تراجع هذه المسألة، وأيضا كان في مسألة أخرى قبل قليل مرت معنا أيوة، اللي هي هل هناك أثر في هذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا أيضا يحتاج إلى تحرير يعني. طيب ثم يقصد الحجر الأسود، نعم، وهل هل هل ثبت تقبيل اليد أيضا بعد لمس الحجر الأسود باليد ليس بالمحجم؟ بالمحجم هذا ثابت موجود في صحيح مسلم، لكن باليد ما أذكر، هذا أيضا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تحرير يعني. إذن هذه ثلاث مسائل اكتبوها في المجموعة مباشرة، ولتكن هذه طريقتنا يعني، كل ما يكون في مسألة محتاجة للتحرير حتى لا تنسى مع كثرة المسائل نكتبها مباشرة في المجموعة حتى نرجع إليها أنا وأنتم على حسب ما يتيسر يعني. طيب ثم قال فيستلمه بيدي ويضعه على فيه من غير تقبيل إلى أن يصل للحجر الأسود، هكذا يكون شوطا، شوط يبدأ من حجر أسود إلى الحجر الأسود، أما ما قبل ذلك فإنه ملغى يعني لا يعد. فيفعل ما يقول مثلا أنا بدأت من الركن اليماني خلاص إلى الركن اليماني يعتبر شوط، لا، الركن لابد يبدأ من الحجر الأسود، ما قبل ذلك لا يحسب لا يحتسب. طيب قال فيستلمه بيده ويضعه على فيه من غير تقبيل لأن يصل الحجر، فيفعل كما وصفنا فذلك شوط، ثم يكمل سبعة أشواط، ثم يركع ركعتين كما تقدم، يصلي ركعتين يعني عند المقام، ولا يكبر عند ملاقاة الركنين الشاميين. الركنان الشاميان هما الركنان الآخران اللذان سوى الركنين اليمانيين، فالركنان اليمانيان هما الذي فيه الحجر الأسود والذي فيه الركن اليماني، وأما الآخران فيسمان بالركنين الشاميين، وهما ليس على قواعد إبراهيم كما نعرف، لأنهما من جهة الحجر، والأصل أن الحجر يعني أول ستة أذرع أو سبعة هي من البيت، ولكن قصرت بهم النفقة، والقصة معروفة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أدخلهما، وأدخلهما ابن الزبير، ثم الحجاج لما انتصر عليه أرسل إلى عبد الملك بن مروان وأخبره أن العدول شهدوا بأنهم رأوا حجارة كأسنمة الإبل وكذا، وأنها يعني على قواعد إبراهيم ظهرت لهم، ولكن عبد الملك قال لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء، وأمر بإعادته. ثم يعني القصة في صحيح مسلم معروفة، ثم لقي رجلا قال ما أكذب عبد الله بن الزبير يكذب على أي شيء، قل قالت كذا، فقال له تابعي من التابعين لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني سمعت عائشة تقول هذا، فيعني نكت في الأرض وكذا كأنه ندم يعني، قال وددت لو تركناه وما تحمل، لكن بعد ذلك يعني يذكر كما تعرفون أن بعض الخلفاء سأل مالكا عن ذلك فيعني نهاه عن هذا حتى لا قال يتخذ الملوك يعني بيت الله ألعوبة، كل واحد يأتي يزيد والآخر ينقص ما فعل، يقول لسنا من هذا في شيء والآخر يزيد فتذهب هيبته من القلوب. طيب ولا يستلمهما فهذا الطواف، هكذا رأى يعني الإمام مالك رحمه الله، ولا يستلمهما فهذا نعم، ولا يكبر عند ملاقاة الركنين الشاميين، هذا هو الصحيح، وكان بعض الصحابة يستلمه كمعاوية فأنكر عليه أو يعني تحدث ناقشه ابن عباس فقال له دعنا منك يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأظن أن في يعني بعض الروايات أن معاوية رجع إلى كلامه. ولا يستلمهما لأنه ما ورد فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، فبعد الفراغ منه وهو واجب عند المالكية سنة عند الجمهور، نحن قلنا طوافات الحج ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة وهو الطواف الركن، وطواف الوداع. طواف الإفاضة هذا ركن بالإجماع وتقدم الكلام عليه، طواف القدوم وطواف الوداع يعني انعكس فيه مذهب المالكية مع الجمهور، فالمالكية يرون طواف القدوم واجبا وطواف الوداع مندوبا، والجمهور يعكسون يرون طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجبا، وهذا هو يعني الأصح لا سيما فيما يتعلق بطواف الوداع، ولعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فبعد الفراغ منه ومن الركعتين يقبل الحجر الأسعد، هكذا يسميه الشارح، ما أدري هذا أيضا ينظر يعني لو تكتبوها مسألة حرر مسألة الحجر الأسعد هذه هل لها أصل يعني في الأخبار أو في الآثار. ويخرج من باب الصفا متوجها إلى المسعى ليؤدي السعي وهو الركن الثالث، وإليه أشار الناظم بقوله نعم. قال الثالث السعي فيبدأ بالصفا فمروتين سبعا ولاء في صفا. الركن الثالث على حسب ترتيب الناظم السعي بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط. يعني ليس مثل الطواف أنه مثلا دورة كاملة من الصفا إلى الصفا شوط، لا، خلافا لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم الذين لم يحجوا قالوا بهذا، قالوا لا، الشوط رايح جاي كما يقولون، يعني هذا هو الشوط، شوط 14 يعني صارت، قالوا يعني، وهذا يدل على أهمية إيش تطبيق العمل للعلم. يعني شوف لما كان من بلاد بعيدة من الأندلس وكذا ولم يأتي إلى، قال بمثل هذا القول الشاذ يعني الذي هو واضح البطلان. فيبدأ بالصفا فمروة سبعا، يعني من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط آخر اثنان، ثم الثالث والرابع كذلك، ثم الخامس والسادس كذلك، ثم السابع من الصفا إلى المروة، فسينتهي في المروة، سيبدأ بالصفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به وبدأ بالصفا، لأن الله عز وجل يقول إن الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. سبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولاء يعني يوالي بينها، موالاة اشترط فيها الموالاة عند المالكية، لا يعني لعذر مثلا قطع يسير هذا لا يؤثر. في صفا يعني في صفاء في تعبده وما إلى ذلك، تمم به البيت بعد طواف واجب صحيح. قال لك من شرط أو يجب أن يكون السعي عند المالكية بعد طواف، وهذا الطواف لا بد أن يكون واجبا ولا بد أن يكون صحيحا. فإن كان الطواف غير واجب يأثم لكن يصح على ما أذكر من مذهب، هذا هو المحرر، أنه يشترط أن يكون بعد طواف ولو نفلا، لكن يجب، طبعا نحن نعرف الفرق بين يشترط واجب شرط وبين واجب غير شرط، فواجب شرط أن يكون بعد طواف ولو نفلا، يعني بمعنى أنه إذا لم يكن بعد طواف أصلا ولا نفلا بطل ولا يصح عند المالكية. وأما إذا كان بعد طواف لكنه نفل فعليه دم، لأنه ترك واجبا، واجبا من واجبات السعي، فيجب في السعي، يجب في السعي أن يكون عند المالكية أن يكون بعد طواف واجب. وهذا نحن نعرف أن الطواف الواجب عند المالكية هو إما طواف مثلا العمرة في حق المتمتع الذي يبدأ بعمرة، أو طواف القدوم لأن طواف القدوم عندهم واجب، أو طواف الركن الذي هو الإفاضة. وبالتالي يعني في إشكال إذا كان مثلا طوافا مندوبا كنوافل الطواف مثلا أو غيرها، وقد يدخل في هذا طواف الوداع أيضا لأنه مندوب عندهم. ثم لا بد أن يكون صحيحا، أما إذا كان باطلا مثلا أو تبين بطلانه أو كذا فهذا في إشكال بالنسبة للسعي. وكون الطواف لا يكون، عفوا، كون السعي لا يكون إلا بعد الطواف، هذا مذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم، لا سيما من يعني علماء الأئمة وما استقر عليه أمرهم، لكن بعضهم يقول لا يشترط، لا يشترط أو لا يجب مثلا، خلينا نقول لا يجب لأن الاشتراط هذا شيء آخر يعني زائد، لكن مثلا نقول هل يجب؟ يذكر عن عطاء، وتعرفون أن عطاء هو أعلم التابعين بالمناسك، ولهذا قوله له وزن كبير يعني في هذا الباب. يذكر عن عطاء أنه قال لا يشترط أن يكون، إذا ما نسيت وما وهمت يعني، لأن معليش طالع أهدي بهذه المسائل، أن عطاء يعني يقول بأنه لا يشترط أن يكون بعد طواف. وقد جاء في السنن أن رجلا في حديث أسامة بن شريك لعله، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ولو يعني نسيانا على الأقل أنه لم يعني ينكر عليه إذا قلنا إن هذا نسيان مثلا. وبالوجوب وهم على التصريح، يعني أيضا اشترط فيه أن تنوي أنه سعي واجب، وهذا واضح مع التصريح، يعني لعله يقصد مع التصريح في قلبك يعني، وإلا ف يعني أن تكون نية صريحة مثلا. أما التلفظ به فليس هو المشروع عند المالكية، محلها القلب، وإن كانوا يعني لا يشددون في التلفظ بها لكن لا يرون أن هذا هو الأفضل أو المشروع أو كذا. مسنونه البدء بتقبيل الحجر، قال لك بعد أن انتهى من واجباته وشروطه، الشرع يتكلم عن سننه، فقال لك من سننه أن يبدأ بتقبيل الحجر الأسود، فتقبيل الحجر بعد الركعتين هذا قال لك من سنن السعي، ليس من سنن الطواف، ليس من سنن الطواف. وبالصفا ومروة يرقى الذكر، قال لك من سننه أن يرتقي الذكر الصفا والمروة، يعني الرجل مثلا وما في حكمه من الذكور أن يعلو الصفا والمروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج الأنثى لأن مبنى أمرها على التستر، فيعني صعود الجبل بالنسبة لهذا قديما طبعا، أما الآن الأوضاع يعني تغيرت كما تعرفون وكما تشاهدون، كذلك الإسراع بالميلين إلى أخضرين، يعني بين الميلين أخضرين يسرع. والآن يعني كما تعرفون يعني ما صار في علامان مثلا أو كذا، وإنما يعني مسافة معينة مسقوفة ب يعني مصابيح خضراء أو نحو ذلك، هذه المسافة يشرع فيها الإسراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع فيها إسراعا شديدا حتى يدور إزاره يعني، وأظن أن في بعض الأخبار أنه كانت تبدو ركبتاه. ويندب الستر، طبعا هذا كذلك الإسراع بالميلين أي للذكر أيضا للذكر، أما الأنثى فمبنى أمرها على التستر، وإسراعها قد يعني يبني عليه شيء من التكشف أو كذا، فودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعض مشايخنا أبدى احتمالا قال يعني، طبعا هذا ليس في المذهب عموما يعني، إذا كان أحيانا قال المسعى يكون خاليا شبه يعني خلوا شبه تام، لما يكون مثلا في الأيام التي ليس فيها عمرة في الأدوار العالية جدا، بسبب أن سبب الورود أصلا هاجر، وهاجر هي يعني أنثى وكانت تسعى لكن لم يكن بحضرتها أحد، لكن يعني هذا يعني احتمال مع ندرته وكذا، قد يقال فيه كاميرات وفيه يعني كذا، ولا تأمن أن يدخل شخص يعني إلى غير ذلك يعني. فهاجر كانت في حالة اضطرار، لم تكن يعني تقصد التعبد بسعيها وكذا، ونحن نعرف أن شرع من قبلنا الراجح فيه أنه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فينظر يعني هل في الآثار ورد أن صحابية يعني يبعد، لأن دائما الغالب يعني خاصة قديما أن الحرم لا يخلو من عفوا أن المسعى. طبعا هناك مسألة مهمة أن يتصورها طالب العلم، وهو أن المسعى قديما كان خارجا عن المسجد تماما يعني إلى عهد قريب، حتى أن الشيخ عبد المحسن عباد رحمه الله وحفظه ذكر أنه كان في سنة كذا وكذا قال كنا نسعى والسيارات تأتي في المسعى، ويعني أظن يتبايع الناس وكذا يعني عادي يعني بين الجبلين كان خارج المسعى. ولهذا يقولون يندب، وهذا يسهل عليك تصور ما يأتي في قولي، ويندب الستر مع الطهرين. يعني لو واحد قال هل يتصور مثلا أن يكون إنسان جنب وكيف يدخل المسجد، والمالكية والجمهور من العلماء أصلا من الأئمة الأربعة وغيرهم يرون أن الجنب الأصل فيها لا يدخل المسجد، نقول لا، قديما كان المسعى ليس من المسجد أصلا، خارج تماما عن المسجد، ويعني كان هناك أسواق وطرق ويعني عادي جدا الأمر، كان خارجا عن المسجد. ويندب الستر مع الطهرين، هذه الثلاثة كانت واجبة في الطواف، أما في السعي فلا تشترط، فسعي المحدث صحيح بلا إشكال، وكذلك حتى النجاسة وطهر النجاسة وستر العورة. طبعا ستر عورة إذا كان هناك أناس فهو واجب، لكن ليس من جهة تأثيره على الطواف على السعي عفوا، وإنما من جهة أن ستر العورة واجب دائما يعني عن الناس وكذا. لكن كما يعني هذا يشبه المسألة التي تقدمت عن بعض مشايخنا. قال الشارح رحمه الله، نمر عليه سريعا ونقف، الثالث وهي ركن الثالث على ما مشى عليه الناظم السعي، وأما بالنسبة للفعل فهو الثاني إن كان بعد طواف القدوم. السعي انتبه لهذا له محلان، هذا مهم جدا جدا، السعي له محلان بالنسبة، طبعا هو المفرد عليه سعي واحد وهذا واضح لأنه حج بس ما في عمره أصلا، والقارن على الراجح ومذهب جمهور أهل العلم أيضا أنه مثله عليه سعي واحد، تمام. هذا السعي الواحد يخير فيه الإنسان إما أن يأتي فيه بعد، أن يأتي به بعد، نحن قلنا المشروع في الجملة هو أن يكون بعد طواف، فإما أن يكون بعد طواف القدوم أو بالنسبة للمفرد أو العمرة بالنسبة للمتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منها تماما ثم يشرع في حج، هو يعني عليه سعيان، لا المتمتع عفوا سيأتي، نعم عليه سعيان المتمتع، هذا عليه سعيان لأنه عنده عمرة ثم حج، فعليه سعيان للعمرة وسعيان للحج، هذا هو مذهب عامة أهل العلم خلافا لعلامة ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه يعني. فعندهم يعني ما في إشكال، الجمهور يسعى عقب طواف العمرة لأن أصلا العمرة فيها سعي يعني، ثم يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، هذا ما في إشكال المتمتع. أما المفرد والقارن، أنا ما أدري في الأول قلت المتمتع وليش القارن، القارن هو الذي مثل المتمتع عليه سعي واحد، فهذا يخير بين أن يأتي به بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا أتى به بعد طواف القدوم لا سعي عليه يوم العيد، ونحن سيأتي إن شاء الله نحاول أن نوضح الصفة يعني بأوضح من هذا ونصفها بالتفصيل كما فعلنا في يعني كتب أخرى إن شاء الله. فحينئذ نقول له عليك سعي واحد، إن شئت فاسعه بعد طواف القدوم، وإن شئت فأخره بعد طواف الإفاضة، واضح. ولهذا قال لك الثاني يعني إن كان بعد طواف القدوم، أو الرابع طبعا الثاني لأنه سيكون بعد الإحرام، الركن الأول هو الإحرام دائما يعني. أو الرابع إذا كان بعد طواف الإفاضة، لأنه سيكون بعد أن أحرم ووقف بعرفة وطاف الإفاضة، فيكون الرابع هو السعي. فالسعي فيبدأ بالصفة، قال الله تعالى إن صفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، إلى قولي عريم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. التحرير أن لفظ ابدأوا بالأمر شاذ، وأن الصحيح هو أبدأوا هكذا كما وقع في مسلم. فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت، وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ثم دعا بما قدر له. يعني نعم الراجح ظاهر الحديث والله أعلم كما أظن قاله النووي أنه يقول هذا ثلاث مرات ويدعو مرتين بينها، وقال بعض العلم يدعو ثلاث مرات أيضا، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى، هذا هو الهرولة يعني تكون هنا الخبب، ثم حتى تصوبت قدماه ثم مضى، يعني كان يكون مثلا ماشيا مشيا مستويا ثم تبدأ قدماه في النزول، هذا قديم لما كان في وادي بطن الوادي، فيجري أو يعني يسرع حتى يبدأ تبدأ القدمان بالصعود مرة أخرى جهة المروة فيمشي مشيا، ثم مضى حتى أتى المروة فصعد عليها حتى بدأ له البيت وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم ذكر الله سبحانه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء الله، فعلى هذا حتى فرغ من السعي رواه النسائي. أصله طبعا في مسلم، لكن لفظة ابدأوا هذه عند النسائي وفيها ما فيها كما قال أهل العلم. فهذا معنى قول الناظم فمروة سبعا ولاعا في صفا، قال في المرشد المعين واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسير إذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما. لكن أربع وقفات في الحقيقة الوقفة الأخيرة في العمرة في المروة ليس فيها شيء، ليس فيها دعاء لأن السعي يكون انتهى، فالوقفات كل وقفة هي في الحقيقة سبع وقفات، كل وقفة قبل الشوط، أما لما تقف في المروة الأخيرة ما في دعاء ما في شيء، انتهى السعي خلاص وانتهت يعني. نعم بعد طواف واجب، وليس هناك صلاة بعد السعي، بعض الحجاج والمعتمرين يصلون ركعتين بعد الانتهاء هذا لا أصل له. بعد طواف واجب يشترط في السعي أن يكون عقب طواف واجب كطواف القدوم بالنسبة للآفاقي الذي أحرم بالإفراد، أو بعد طواف الإفاضة بالنسبة للمكي أو لأن المكي أو المراهق أو المتمتع، لأن هؤلاء لا طواف قدوم عليهم، المكي أصلا هو موجود في مكة، إيش طواف قدوم؟ ليس عليه طواف قدوم ولا طواف وداع ما دام ماكثا في مكة. والمراهق هو الذي ضاق الوقت فأتى مع الوقوف بعرفة يريد أن يدرك فيترك طواف القدوم، أو المتمتع، وهذا أظن مما استدل به على عدم وجوبه أحيانا، قد يستدل به على عدم وجوبه إذا لم يوجب عليه دم مثلا، أو المتمتع. المتمتع طبعا يطوف أولا هو ويسعى لكن للعمرة، لا يقال إنه طواف قدوم. صحيح أي يشترط في الطواف أن يكون صحيحا، بحيث لو تبين فساده لازم منه فساد السعي فيعيد الطواف، وهذا واضح، ويعيد معه السعي على هذا. قال خليل وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم. قال الدسوقي حاصل الفقه أن صحة السعي لا تحصل إلا بتقدم طواف أي طواف كان، هذا هو. فإن سعى من غير تقدم طواف كان ذلك السعي باطلا، إذا ما في أي طواف يعني لا نفل ولا لم يجزه. وأما على المذهب ورأي كثير من أهل على المذهب نعم، وأما سقوط الدم فلا يحصل إلا إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبه. إذا نعم وبالوجوب نوى، هذا راجع للطواف عفوا ليس للسعي، ونوى وجوبه، فلو كان الطواف تطوعا أو واجبا ولم يلاحظ وجوبه فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعيده، أما إذا عاده معناها يسقط عنه الدم. وبالوجوب نهاية الطواف، فهذا معنى قول خليل ونوى فرضيته، وكذلك يجب عليه أن ينوي أن السعي ركن من أركان الحج. إذن يحتمل أن يكون يعني كل منهما مع التصريح، يحتمل هذا التصريح أن يكون بالقلب بدون لفظ أو به، والأصل الأول يعني بدون لفظ لأن نية حتى عند المالكي أصلا المحل هو القلب يعني الأصل، لكن التلفظ بها أحيانا يقولون واسع يعني. مسنونه أي السعي أربعة، أولها البدء بتقبيل الحجر أي الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل الخروج إلى الصفا، ثم يقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، يعني كأنه لأنه يخرج من المسجد، طبعا هذا قديما لما كان يخرج من المسجد ويدخل يعني ليذهب إلى المسعى. وأما وصله بالطواف فواجب ينجبر بالدم كما قال في المرشد المعين، ووصله بالسعي في عدد الواجبات، معناها أنه إذا ترك هذا الواجب عليه دم. يعني المالكية هذه نقطة مهمة، هل يجوز أن يفصل بين الطواف والسعي بفصل طويل؟ عند المالكية لا يجوز، فإذا فصل وجب عليه الدم، واضح؟ وبعض العلم وأظن المفتى به هنا أنه لا بأس يعني في مكة وفي المملكة هنا أنه مثلا بعض الإنسان إذا فصله لا سيما إذا كان معذورا مثلا تعب فأخذ راحة أو كذا يقولون لا أحسب أنهم يقولون لا شيء عليه. يحتاج كثير من هذا إلى مراجعة الله المستعان. وثاني سنن السعي رقي الذكر على الصفا وصفا جبل من أصل أبي قبيس لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسند فيهما قليلا في الصفا والمروة غير كثير فيرى من ذلك البيت. ما أدري يسند هذه مصحفة ولا صحيح. قال ابن جريج وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع أن يرقى على الصفا والمروة حتى يبدو له البيت منهما ثم يستقبل البيت. قال ابن جريج أخبرني نافع قال كان عبد الله بن عمر يخرج إلى الصفا فيرقى حتى يبدو له البيت فاستقبله. نعم يشرع له أن يستقبل البيت من فوق الصفا ويدعو. وقوله بالصفا ومروة يرقى الذكر لا المرأة، وهذه إحدى المسائل التي تخالف المرأة الرجل فيها ولها نظائر أشار لها بعضهم بقوله لعله مكتوب لقولي تخالف الرجل في الإحرام في لبسها الخفين بالدوام مثل المخيط والمحيط وكذا تغطية الرأس وغير ذنب ذا كتركها للرفع بالتلبية وتركها الرمل في الثلاثة وتركها الخبب والإسراع ومنع حلق الرأس حكم ذا وذيلها من قال وتركها القيام والركوب بعرفات حقق المطلوبة يعني أنها تجلس يعني لا تقوم ولا تركب لا تقف ولا تركب. كذا الرقي بالصفا ومروتي فجملة الفروع عد العشرة. هذه أبيات لطيفة حقيقة ما تخالف فيه المرأة الرجل في الحج. كذلك الإسراع للرجال للنساء بين الميلين العي العمودين الأخضرين بجانب المسجد عن يمين الذاهب للمسجد. شوف كيف هذا قديم، هذا قديم كان خارج الله هكذا وصفه من تقدم. وأما الآن فقد جدد المسعى وسقف وصار داخلا في المسجد الحرام. وبالمناسبة الشيخ محمد بادي قيل إنه كان يحج يعني حجا عظيما، عفوا الشيخ محمد باي بالعالم أظن يعني سمعت من بعض الجزائريين أنه كان يعني حج 34 سنة متوالية وكذا يعني. سبحان الله رحمه الله هو الشارح. وصار الميلان الأخضران ظاهرين ممتدين على مسافة الصف وصاعدان له من الأرض عن يمين الذاهب وعن شماله. ويندب للساعي الستر العورة بالنسبة لو كان المسعى خاليا من الناس، وأما ستر العورة عن عين الناس فواجب هذا. ويندب أيضا مع الطهرين من الحدث والطهارة من الخبث، فلو سعى محدثا أو به نجاسة صح مع الكراهة. ومن أقيمت عليه الصلاة في المسعى فليصلي مع الإمام ولا يسعى لأن المسعى صار داخلا في المسجد يعني، وإذا أقيمت الصلاة لا بد من الصلاة مع الإمام عكس ما كان في الزمن الغابر، ولأن صفوف المصلين تمنعه من السعي. وفي الزمن الغابر كان المسعى خارجا عن المسجد هذا، ويفصل بينه وبينه دور وحوانيت فلا يتمكن المصلي فيه من الصلاة مع الإمام، فلهذا كان ينبغي له أن لا يقطع السعي إذا أقيمت عليه. هذا هو الفقه يعني، شوف عن الشيخ مذهبي لكن ينظر إلى العلل التي قال من أجلها أهل العلم ما قالوا فيدور معها الحكم. وهو في السعي ويندب الدعاء، نعم أقيمت إذا أقيمت عليه وهو في السعي ويندب الدعاء بينهما بما شاء من أمور الدنيا والآخرة يعني لا يقال أمور الدنيا مكروهة مثلا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدعو على الصفا يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني الإسلام لا تنزعه مني. انظر إلى ابن عمر وتواضعه يعني. الله المستعان. نسأل الله أن يصح قلوبنا. ويستحب وفعلا ما في أحد يأمن عن نفسه، ويستحب القيام على الصفا والمروة للدعاء وأن يطيل الوقوف، وكذلك يستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، واحد المواضيع 15 التي قال الحسن البصري رضي الله عنه يستجاب فيها الدعاء والطواف عند الملتزم وتحت الميزاب في البيت. بعض هذا يحتاج إلى دليل يعني، وعند زمزم وعند الصفا وعند المروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى في الجمرات الثلاث. ثم شرع يتكلم على الركن الرابع من أركان الحج بالنسبة لترتيب الناظم، وأما هو في الحقيقة فقد يكون ثالثا بالنسبة لمن قدم السعي مع طواف القدوم، أو ثانيا بعد الإحرام بالنسبة لمن لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، فقال رابعها حضور جزء الجبلي. وهذا إن شاء الله ما نتناوله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جزاكم الله خير على حسن استماعكم.